ما حكم لبس الحزام المخيط والكمامة التي توضع على الأنف للوقاية من انتقال الأمراض أثناء الحج قبل التحلل؟ الحزام والمخيط والحذاء والمخيط والإزار إذا جمعت أوصال خيط بعضها إلى بعض لتكون إزارا ليس في ذلك حرج. الحرج أن يلبس الإنسان مخيطا على هيئة البدن كالفنيلة والسراويل والقميص، هذا هو المحرم، وهذه الأحزمة مباحة. وأما هذا الكمام الذي يكم المرء به فمه وأنفه هو لا يقي من الأمراض، وما كتبه الله آت لا محالة، ولكن خشية أن يتصور أنه لو فعل لم يصبه المرض لا حرج إذا فعل.